بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إذ أمرنا بالمعروف أقمنا عذرنا بين يدي الله، نعتذر إلى الله بأننا قد فعلنا ما نقدر عليه، ولعلهم يتقون يقولون، ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. ضمنت هذه الآية الكريمة بيان يعني أهداف الدعوة إلى الله عز وجل لدى أهل الإيمان، وهدف الدعوة إلى الله أن يلتزم الناس الطاعة، أن يؤمن من ليس مؤمنا، وأن يعني يظل مؤمنا من يكون كذلك، أن يحرص على طاعة الله وعلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن بدأوا بالإعلان إلى الله، وهذه لأن مسألة هداية الناس والتزامهم بالطاعة لا يلزم أن تتحقق، فهي غاية أحيانا تحدث وأحيانا لا تحدث، أن يؤمن الناس وأن يطيح الناس ربهم وأن يتوب الله على العاصي الله عز وجل. لكن أمر الإعذار إلى الله يحصل بمجرد البيان، فحكمة أهداف الدعوة إلى الله إقامة العذر بين يدي الله أننا أمرنا ونهينا، وهذا مع الإخلاص يحصل بمجرد البيان، ولا يتوقف على هداية من اهتدى في الضلال والفضل. الإعذار إلى الله عز وجل يحصل ولو لم يستجب رجل واحد، فرقة وقعت في الحرام، فرقة نهت، فرقة سكت، الكلام ده ما بين الفرقة الساكتة والفرقة دي التي أمر بالمعروف ما تقول ولو انتوا ضايعوا الطريق، الناس دي أسمى فشل والدعوة إلى الله فشل، ودي حالة نفسية موجودة لدى من ترك الدعوة عايز يقنع نفسه إن الدعوة إيه فشل، زي أي واحد يترك واجب أو يرفع المحرم يريد أن يبرر لنفسه أنه ليس بمقصر، فكانت العلة الضعيفة التي يقولون لما تعيدون قوما الله مهلكوها دون هلكين هلكين أو معذبهم عذابا شديدا، فأهل الإيمان يدرون أهداف الدعوة أن هناك من الأهداف ما يتحقق بمجرد قيام الدعوة دون التفات أو بغض النظر عن نتيجتها على المدعو استجاب أو لم يستجب، هي الإعذار إلى الله. وحناسب أن تذكر في هذا المقام رغم أنها ليست الهدف الأصلي، يعني الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى الهدف الأصلي حب الخير للناس وحب أن يطيع الله، الهدف الذي الأسمى الذي يفرح به الداعي إلى الله عز وجل، ولكن إلا ما تحقق ذلك فقد تحقق الإعذار إلى الله، عندما نجعل بين يدي الرب سبحانه وتعالى عذرا بأننا لم نقصر، هذا أمر يحب الله لعباده المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى ما من شيء أحب من أحد أحب إليه عذر من الله، من أجل ذلك أنزل أرسل الرسول أنزل ولعلهم يتقون، هذا إشارة إلى الأثر الآبس الذي قد يكون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الدعوة إلى الله لها منافع عظيمة، منها الأثر العاجل وهو استجابة المدعو، استجابة المأمور بالمعروف والناهي عن المنكر، فورا أول ما يسمع يستجيب. هناك أثر آجل وهو ما يسميه العلماء نكاية في قلب العاصي، تجعل هذا العاصي تدريجيا يعلم أن هذا الأمر من المنكرات ويتراكم ذلك في قلبه ويفعله بانكسار، فإذا جاء الوقت بهدايته من عند الله سبحانه وتعالى حصل له هذا الأمر، حصلت الهداية واهتدى لا بعد مدة. كما هو ملحوظ أن الناس قد يبدأون برفض الدعوة إلى الله مدة من الزمن لأسباب الشهوات وأسباب شبهات، ثم بعد ذلك تتدرج الدعوة وسطهم ويدخل من كان فيها رافضا. لو نظرنا إلى سيرة الأنبياء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، لوجدنا أن أقواما ممن كانوا يعانونه عليه الصلاة والسلام أشد العذاب دخلوا في الإسلام وصاروا جندا بالإسلام، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي سفيان ومعاوية ومسلمة الفتح كلهم. وصدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: من تستهني بهم لعل الله أن يخرج من أصحابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا، حين استأذنه ملك الجبال أن يطلق عليهم الخشبي. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة. الثلاث سنوات الأخيرة دخلت الدين مئات الأضعاف الذين دخلوا في 20 سنة، وبعد ذلك دخل مئات الأضعاف الذين دخلوا في هذه المدة كلها. هناك الأثر الآجل للدعوة، وأضرب على ذلك مثلا رأيناه بأنفسنا بداية الصحوة الإسلامية في السبعينات. كان لا يصلي في المساجد إلا كبار السن، وما كان لا يأتي الجماعة إلا من هو فوق 60 و65. كانت صلاة الفجر عند الناس أمرا لا يكاد يوجد، والصيام كان قديما في الناس، أما الحج فلا يقع منه إلا من كبار السن. حتى صار قمة الحج الرجلي الكبير، الناس أصلا محدش بحج وهو صغير أبدا. أتذكر يعني عندما استأذنت الوالد رحمه الله في الحج كان متعجبا للغاية في العمرة والبقاء الحج، كان أمرا عجيبا جدا. أتذكر أن المسجد 30 أكثر عن 76 سنة، 23 سنة. المعظم السيد المعبودة كان مسجدا شبه محجوب، 38 سنة كان شبه محجوب، مفيش حد يصلي. ويعني يبحثون عن أحد يصلي فيه، والمساجد الأخرى كبار السن هم الذين يصلون. الآن أصبحت الحمد لله المساجد كلها عامرة، مش حد يصلي فعلا خالص في المسجد إلا من رحمه الله، قليل جدا. فالأثر الآن كان زمان كل النساء متزوجات، حتى زوجات وبنات اللي هم محسوبين على الجماعات الإسلامية عادي جدا متزوجات. بدأت الأمر بالتزام البنات في الحجاب. دلوقتي نلاقي أي أنا عندما أمر بامرأة فوق 35 فوق 40 غير محجبة أقول على طول خليه ليس مسلم، إن الأغلب العام مش مسلم. مش إن إحنا كافر عن كثير من المعاصي، لكن إن الأغلب العام إن كل هؤلاء من محجبات. نادر جدا في أهل الإسلام إن المرأة في هذا السن تبقى محجبة. ليه؟ هي من العمر ده كانت نشأت في الدعوة، كانت مش محجبة، وكانوا مش محجبة وبعدين بيقف نفسها احتياج فرد احتياج فرد تقدر تلم اكبر لما تجوز لغايه ما هي ما تعملها. اعتقد ان الجدائيه في لحظه ما اسمه الاثر الهاجر. انت بتبدو بذره تتركها تنمو في النفس، هي بتنكسر في نفسها، بتعرف ان الحياه ده فريضه، يعرف ان الصلاه دي فرض، يعرف ان الالتزام ده مامور بيه، يقع في نفسي طب تسويف، طب كمان شويه إلى أن يأمر الله بهداية فأقعدها لعلهم يتقون، لعلهم في المستقبل يتقون الله سبحانه وتعالى، وإن لم يستجيبوا وشر لهم. من قلب الله والسلام كان من أول مرة يفعل الله ما يشاء يهدي من يشاء في خلق يعلم الله من قلوبهم الفساد. إذا ردوا الحق أول مرة قلب الله قلوبهم على الدوائر برفض الحق ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لم يظلمهم. ولكن هناك من يهديه له بعد ذلك. فاللي ما هدهمش ولا ردوش إن هم اللي ردوا الحق أول مرة واللي هداهم بعد ذلك منة منهم وهو أعلم بقلوب عباده يعلم علم الخير من خالد بن الوليد. يقول قبل كده علم الخير من عمر بن الخطاب وهو الخطاب في المدة حرب على الإسلام وقد سبقت الله له من الله عز وجل الاستعانة والهداية. فقعد مدة وأبو بكر صلى الله عليه وسلم كان عنده احتمال إسلام أحد الرجلين مين ومين؟ أبو جهل بن هشام ومين؟ وعمر بن الخطاب. وأبو جهل وفي علم الله عز وجل من أعلى أعداء فرعون هذه الأمة مش كده؟ كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم في احتمال لا يهتدي أبدا فأحب الرجلين إليه أحب الرجلين هداية وهدايته أحب إلى الله بهذه الأخر. فلذلك ثمرت الدعوة إلى الله عز وجل الآجلة من أعظم الثمرات. في أثر وثمرة المحتسب عليه المأمور المعروف من هي المنكر وفي ثمرة على غيره ودين الضمن لعلهم يتقون أيضا أن بعضهم خصوصا الشباب ونحو ذلك الصغار. فأضرب مثل لذلك الأخوة وأقول لو أن الناس في بلد ما تعودوا على سب الله عندنا سب الدين في بلد تاني يشتم اسم الله عز وجل ينسى الصغير على ذلك كأنه شيء عليه ويتعود على هذا الأمر. احنا يخصوها على سب الدين عندنا من عيل وهو صغير ومش فاهم حاجة تاني سب الدين فبيحضرون ليه؟ من وراء الكبار اخرون من غير نكير. ولذلك من ضمن فوائد الانكار ان يشعر الصغير والناشئ بان هذا امر أن تستنكره يعني النفوس السليمة والدخول السوية أن هذا أمر مستنكر وليس أمر عادي فيكون سرا فيه هداية من لم تحتسب عليه من لم تنكر عليه هو انتفع غيره يمكن أن ينتفع هو ممكن أن ينتفع غيره ممن يستفيد بهذا الأمر. لذلك الدعوة إلى الله عز وجل لها آثار عده. هل متصور انتفاء جميع أنواع النافع من الدعوة إلى الله؟ ظاهر القرآن يدل على ذلك في بعض الأحوال لا انتفع بشيء كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكر. مفهوم المخالفة ومن ظاهر من الكلام أن هناك أحوال لا تنفع الذكر. ازاي؟ الاعراض الى الله حتى وتاتم متى نقول قد اعظمنا الى الله اذا وصل الدعوه الى الجميع الى الصغير والكبير والقاصي كما بحجم وجود كبير حتى تصل حقيقه الدعوه الى الناس بحيث يغلب على الظن انه لم يعد هناك احد تقف عليه الدعوه. في ألف سنة إلى 50 عاما الله عز وجل في كل زمن في كل بلد يختلف الحال. لكن الأمر الأول الإعراب إلى الله الأمر يعني ده حصل من الناس وصلته الدعوة وقامت عليهم الحجة ومفيش حد في المجتمع بس ما شاء الله. الصورة الثانية الأثر العاجل من الجانب الجنسي الأثر العاجل نجد انه بعض الناس ده فقط ممكن يكون محدود داخل المجتمعات المسلمة ممكن يكون اكبر منه في المجتمعات الاخرى. والقصص الانبياء شاهد بذلك ان في نوعية من الناس توصل لدرجة ان انت اذا ذكرتها انحرفت ازدادت ايه عطوة والعياذ بالله. قال ألم يزدهم دعائي الا فرارا يعني في ناس وإني كلما دعوتهم بطرف لأنهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واسترسلوا قلبهم وأصروا واستكبروا استكبار. ولو تصور في نوعية من الناس تدعوه ليزداد فجورا، تدعوه فيزداد كبرا وعقوبا، كافر تدعوه يزداد كفرا. إذا الأثر العاجل لم يعد إيه؟ كان عاجل ولا العاجل ما حدثش النكاية في قلبه. النكاية دي تلاقيه سكت وانكسر كده لسه بيعمل الذنب، لكن ده اللي يرجى منه الخير. لكن اللي بيتكبر ويزداد طغيانا ده أسوأ. طب إذا كان هناك أثر على المحتسب عليه، وقلنا أثر على غيره، إذا كان في مكان لا يوجد غير هؤلاء المحتسب عليهم من فاعلين المنكر، إذا لا يرجى أن يتغير أحد من الناس. الإعذار إلى الله باسم الأثر العام، الإعذار إلى الله يمنع نزول البلاء العام على العام، أثر خاص على أحد الناس. النفع العام من الدعوة إلى الله بأن تنتشر في أمة فيودن منع للعذاب العام عنها، كما قال الله عز وجل: وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمنع من تعذيبهم وجود من يستغفر، فوجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مانع من عذاب الاستئصال عن الأمة ومجموعها. ولذلك لا بد وأن ينتبه إلى هذه الفائدة التي تحصل من وجود الدعوة، ظهور شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعار الإسلام يمنع العقوبة العامة. فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الظالمين فقد منتهم الجميع، نسأل الله العافية. لذلك منع العذاب العام، منع نزول العقوبة الشاملة للأمة هو حاصل بالدعوة إلى الله عز وجل. نلحظ في هذا القصة أن القوم لما عتوا عما أمروا به اعتزلهم المؤمنون. هذه مسألة أهم المسائل، يعني متى تكون العزلة مشروعة؟ إذا فقدت كل منافع الدعوة إلى الله. الإعذار إلى الله قد تم بوصول الحجة الجميع، الأثر العاجل لا يحصل، الأثر الآجل يزدادون عطوة وتكبر لا يحصل. لو وجد في مكان ما ممكن متصور نوعية من الكفار وأهل البدع والضلال من هذه النوعية السيئة التي تصل إلى الحد، المحتسب عليه لم يستجبش ومفيش حد غيره، واحد مغلق عليه باب في مكان ما وهو لا يستطيع أن يوصل شيئا بحق، لا للذين يظلمونه أو يحبسونه ولا ثاني. إذا عندما يصل الأمر إلى ذلك يكون الاعتزال هو المشروع كما فعل أصحابه. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ارتكبوا معصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين. أنجينا الذين ينهون عن السوء، قال: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن السائل. لأن الجزاء للجنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، وإذا ارتكبوا عظيما في الذنب وما هذا، وقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولهم. قال علي بن أبي طلحة ابن عباس: قالت أمة منهم لما تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هي قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة، أخضر تلك يستمعنا بين مصر والفصل النسخ متعددة بين مصر والفصل والمدينة يقال لها أيلة، حرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم، وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، شرعا يعني شريعة خراطيما وزعارفة كما إذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها، فمضى على ذلك ما شاء الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم، فنهتهم طائفة وقالوا تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيرا وعطوبا. وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلم أنهى النهي، فلما قال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة تعلموا أن هؤلاء قوم عليهم العذاب، اعلموا لما تعظون قوما الله مهلكهم وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نادت الطائفة قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، فرع لهم قال والذين قالوا معذرة إلى ربكم، ندت الطائفتين الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم والذين قالوا معذرة إلى ربكم، وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعل لهم طيرا لها. وفي ابن عباس وقال احمد بن زيد عن داود بن حسين عن اعتمد عن ابن عباس، واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قال ما ادري انجى الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أم لا. قال ابن عباس ما أدري أنا للذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أم لا، فلم أزل به كلمة حتى عرفتهم أنهم قد نجوا فكساليهن، عرفوا تلميذه يعرفوا يعني يسعلهم استنبط من أنهم كرهوا المنكر، لأنهم وصفوا المرتكبين المنكر بأنهم هالكين ومعذبين فقلوبهم منكرة ولم يرتكبوا معهم المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برد، إذا ليس هؤلاء منكم. دول ليسوا من الراضية تهلا، الساكتين دول كرهوا ولم يرضوا من تبعوا، فقلوبهم من كره فقد سلم ومن أنكر فقد كره الخبر أو كره أنكر فقد سلم، ولكن من رضي الله دون موضوع شرطة نجم على قول أكرمة نجم ابن عباس أعلمه هذا القول فكسمه لك. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن زيد قال حدثنا رجل عن أكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي إلا المصحف في حجره، فأعظمت أن أذنو ثم لم أذن على ذلك حتى تقدمت وجلست، فقلت ما يبكيك أبا عباس؟ فعلني الله بذلك. قال فقال هؤلاء الورقات، قال وإذا هو في سورة الأعراف؟ قال تعرف وإلا؟ قلت نعم. قال فإنه كان بها حي مريح سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم راصت لا يخلون عليها حتى تغوصوا بعد كد ومأونة شديدة. كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخرة كمن المخرة، تتبطح ظهورها ببطونها بأفنيتهم، كانت تستعمل أماكن هذه يعني كأنها تظهر نفسها، تبطح ظهورها ببطونها بأفنيتهم، تروح الأماكن الفناء لها ساعة الحوت على فكرة تروح لتسمع تتنفس الهواء وليست الخياشيم، فتروح تلعب على الطرف الأفنية. فكانوا كذلك مرة من الدهر، ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوه في غيره من الحيه. فقالت ذلك طائفة منهم، قالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت، فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة. فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها واعتزلت ذات اليمين وتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون ويلكم الله الله منهاكم أن تتعرضوا بعقوبة الله. وقال الأيسرون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو عظيمهم وتبشرهم. قال الأيمنون لا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، أي إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فغضبوا على الخطيئة. قال الأيمنون قد فعلتم يا أعداء الله فعلتم يا أعداء الله، والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من عدد. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم ينادوا، ووضعوا سلما حلوهم وضعوا سلما فأعلوا بسور المدينة رجلا يعني جعلوه يعلو فوق السور. فالتفت إليهم فقال أي عباد الله إرادة والله تعالى لها أذناب. قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس، لا تعرف الإنس أنسابها من القرود، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابهم فتبكي فيقول ألم ننهكم عن هذا عن كذا، فتقول رأسها كذا ثم قال ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كنا نسوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: فأرى الذين نهوا قد ندوا ولا أرى الآخرين ذكروا وأنوا معذرة إلى ربهم. قال: لا أرهم ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نخور فيها. قال: قلت أي جعلني الله إليك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه قد كرهوا ما هم عليه وخلفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم. قال: فأورني فكسيت ثوبي غليظ غيظ. وكذا رواه ابن عباس لما سمع أنهم كرهوا تذكر المسألة وانتبه. عند ذلك مال إلى قومه